ما هو المقام الذي ينبغي أن يجعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعلم يا عبد الله أن الله قد قرن طاعته من طاعة رسول الله أو بطاعة رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكننا في زمان الفتن، في زمان الذي جعل العقل فيه إلها يعبد من دون الله، بل والإله الآخر هو الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء، وفي الأحاديث الأخرى تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يوما يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ويأمرهم بالحج، والحديث في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. كلام واضح، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوني ما تركتكم، لأنه في لو قال نعم لوجبت. يقول عليه الصلاة والسلام عندما قال الأقرع أفي كل عام، فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجب، ولكن دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا القواعد التي نسير عليها. هذا الدين دين متكامل بفروعه وأصوله، ولم يبقي عليه الصلاة والسلام بابا إلا وقد دلنا كيف يغلق وكيف يفتح. ولكن المشكلة التي نعاني منها أيها الإخوة أننا آخر من نفكر في أن نستفتيه هو رسول الله. يعني بعض الناس لما يسأل تقول له كان الرسول أو في الحديث كذا، قال لا أنا أريد تقول لي حلال حرام يجوز ما يجوز. نقول لا يا عبد الله، اعرف دينك من نبيك. هذا الكلام الذي نردده ونحاول تأصيله في نفوس الناس، لأن هناك شياطين تحاول أن تتخطفني وتتخطفكم وتتخطف المسلمين بأن تزيغهم عن الطريق وتضلهم عن الجادة. دعوات كثيرة سمعت أحدهم يقول احنا نتصور أن الرسول مات أمس، ولا في شيء اسمه حديث نبوي، ولا في شيء اسمه قال رسول الله، كيف إذا نأخذ الدين؟ قال الدين موجود في القرآن، والقرآن ليس بفهم رسول الله ولا بفهم أصحاب رسول الله، وإنما يقول بفهم عقولنا، نحن مجانين. أقول أيها الإخوة، أين إذا مكانة رسول الله عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما معنى رسول الله؟ والله إن فهم أبي جهل وأبي لهب لمعنى هذه الكلمات أعمق بكثير من فهم بعضنا. لماذا لم يؤمن أبو جهل؟ مع العلم أن أبا جهل يؤمن بوجود الله وقد سجل القرآن ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بوجود الله ويعترفون بأن الأصنام لا تخلق وأن الأصنام لا ترزق وأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، ولكنهم أبوا أن يطيعوا رسول الله، أبوا أن ينقادوا لرسول الله. يقول أنا هذا الذي سيد في قومي أطيع محمدا؟ ما يقوله محمد لا أجادله فيه ولا أرادده فيه، فأبوا أن يطيعوا رسول الله. ولذلك لما جاء أبو سفيان يوم الفتح وقد آمن وقد أعلن إسلامه، فلما أتى به العباس إلى خيمة رسول الله وقد أعلنها فقال لا إله إلا الله، فقالوا له قل ومحمد رسول الله، قال هذه في النفس منها شيء، هذه في النفس منها شيء. فيروى أن عمر قال له لا يستقيم لك أمر حتى يفصل هذا عن هذا، قلها. إذن مشكلتنا أننا لم نفهم معنى ما هو رسول الله أو من هو رسول الله. إذا سمعت قول الله سمعنا وأطعنا، وكذلك إن سمعت قول رسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا أردنا أن نعي الإسلام علينا أن نتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في الحياة العملية وليست النظرية فقط، لأن اليوم بكثير من الناس عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم رمز معنوي لا وجود له في الحياة، لا وجود له في الحياة العملية، وشبهتهم في ذلك يقول ما أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام، شفنا شفتوا ما حد شاف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما دمنا لم نره ولم فلا تثقلوا علينا بقال رسول الله قال رسول الله. أيها الإخوة، محمد عليه الصلاة والسلام ابتعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولم يبعثه الله ليحير العباد، ولم يبعثه الله ليجعلهم في حيرة من أمرهم أين الحق وأين الباطل. وقد قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. علاقتكم في محمد ليست علاقة نسب، ولذلك كان أبناء رسول الله من ابنته لم يفتخروا بنسبهم تفاخرا بين الناس، وإنما كانوا يذكرون بحقهم أنهم من أهل بيت رسول الله، لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن من هو محمد؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يوما يدخل الفرزدق الشاعر، والفرزدق شاعر معروف بحبه لأهل بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل الفرزدق في جوف الليل إلى الكعبة فوجد شاب معلق بأستار الكعبة وهو يبكي، فقال في نفسه من هذا؟ ماذا عمل؟ ماذا عمل وهو يبكي هذا البكاء في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ فلما دنا منه فإذا هو علي بن الحسين زين العابدين. فقال: يا ابن رسول الله، أمثلك يبكي الساعة؟ قال: وما لي لا أبكي، وقد سمعت الله يقول: وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. الأنساب إذا كان عملي قاصر ماذا ينفعني نسبي؟ إذا كان عملي لا يبلغني الجنة فماذا ينفعني نسبي؟ هكذا فهموها. فإذا من هو رسول الله؟ رسول الله الذي أمرنا بطاعته. إذا صح الخبر عن رسول الله، إذا صح الخبر عن رسول الله فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الله أمرنا بطاعته. الله أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل كما في مسند الإمام أحمد، رجل اسمه جليبيب، هذا الرجل كان خلقته ليس بذاك، وكان الناس يأنفون أن يزوجوه، فأراد أن يزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة أو بنت هي من أجمل بنات أهل المدينة. فلما كل ما أباها ذهب الأب إلى الأم وأخذ يراجع الأم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوجوا جليبيب، كيف نزوجه وهذه بنتنا؟ قد منعناها من فلان وفلان من خيرة وعلية القوم، نزوجها الآن جليبيبة؟ البنت تسمع. قالت: رسول الله يقول لكم زوجوه وأنتما تتراجعا. الكلام، البنت هي المعنية بالموضوع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوافق الأب والأم، ولكن الله يريد أمرا آخر. ببركة هذه الطاعة حدث فخرج الناس إلى خارج المدينة وحدثت معركة فقتل فيها جليبيب، فوجدوا حوله 7 من المشركين. انظر ماذا يقول رسول الله عن هذا الرجل، يقول: جليبيب مني وأنا منه. ما قال أقارب جليبيب، جليبيب صار ولي ولا صار خليفة، جليبيب مني وأنا من جليبيب. ثم بعد ذلك يقولون: لم يكن له سرير، يعني ما حمل على نقالة، لم يكن له سرير إلا يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتمة الحديث أنه لم يكن امرأة أكثر صدقة من تلك الفتاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بمقالتها لوالديها قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. بركة طاعة الرسول. فطاعة الرسول مباركة. إذا أطاع الإنسان أو العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله، اعلم أن حياته ستكون مباركة. ولكن من قال لكم أن الرسول قال كذا؟ يمكن يقصد الرسول كذا، يمكن كذا ويمكن كذا، قد يكون كذا وقد يكون كذا. وإذا فتحت باب القدقدات فلن يغلق، فلن يغلق. يقول ابن عباس: يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، والله يوشك أن ينزل الله علينا حجارة من السماء. اليوم تقول الحديث قل قال رسول الله يقول لك شيخ فلان أفتى وشيخ علان قال، من فلان مع رسول الله؟ من فلان مع رسول الله؟ بل أئمتنا أصحاب المذاهب المتبوعة الذين لهم مدارس فقهية، انظر ماذا يقولون عن أقوالهم مع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس تراجع، كل الناس تراجع إلا رسول الله. يقول الإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله. وهكذا جميع الأئمة، فلم يكونوا يقدموا على قول رسول الله قول أحد. لكن المشكلة التي قد تشكل على الناس أن الأحاديث قد يكون فيها الصحيح والضعيف والموضوع. نقول نعم، ولكن هناك أحاديث قد لا أقول حصل عليها الإجماع، بل أجمعت الأمة على صحتها وعلى الفهم منها، ولكن بقلة بضاعتنا أننا لا نقرأ قد يحصل الإشكال. كلمت إخوانكم في درس قبل رمضان وقلت لهم بأن السنة في ختم القرآن ألا يختم بالأجزاء. السنة، أنا ما قلت الواجب أو الفرض، قلت السنة في ختم القرآن أن يختم بالسور ولا يختم بالأجزاء. يعني لو جانا واحد وقال يا جماعة أنا إذا أختم كل يوم جزء، يعني أقرأ كل يوم جزء، لا حرج. لكن من الأفضل؟ الأفضل أن تنهي يومك بسورة. طيب إيش الدليل؟ الدليل على ذلك أن الأجزاء أحدثت بعد رسول الله لتسهيل قراءة القرآن وحفظه على الناس. لم يكن على عهد رسول الله أجزاء ولا أحزاب بهذه الصورة، وإنما كان ختمهم للقرآن يحزبونه سورا. والكلام ليس من كيسي ولا كيس أبي، وإنما الكلام نقلته عن شيخ الإسلام بن تيمية. فلما نقل لأحدهم قال: من الحمار اللي قالكم هذا الكلام؟ أنا أطلب شيء من إخواني، أقول إذا سدني أحد أو شتمني رجاء لا تنقلوا لي، أريد أنام وليس في قلبي على أحد شيء. لكني أوصي من ينقل إليه الكلام أن يطلب الدليل، أن يطلب الدليل. وزارة الصحة لا ترخص لطبيب أن يمارس مهنة الطب مع العلم عنده شهادة طبية إلا بعد وبعد وبعد أن يستكمل متطلبات التعيين والتوظيف. كل الجهات إلا الدين أصبح شريعة غاب، لا ضوابط له، لا زمام ولا خطام. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: والأحزاب هذه والأجزاء أحدثت في زمن الحجاج بن يوسف. زمن الحجاج بن يوسف أحدثت لتسهيل القراءة وتسهيل حفظ القرآن. ومع ذلك يسجل ابن تيمية رحمه الله ملاحظات على هذا، ويقول بأن المعاني قد تنقطع المعاني قد تنقطع، لأن لو وقفت عند جزء وبداية الجزء الثاني فيه اتصال مع هذا الجزء، فإن في يوما كاملا سيكون عندك انفصال. مثل سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا، وانتهى الجزء هنا. يبدأ الجزء الثاني: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب بعد يوم راح يقول فاصل كبير جدا، ما هذه المحصنات؟ إيش فيها؟ حكمها مرتبط بحرمت، فهذا الفاصل لا يجوز. أما دليلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم القرآن بالسور وليس بالأجزاء، أولا قلنا عدم وجود الأجزاء على زمانه عليه الصلاة والسلام. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث واحد صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم بالسور، بل حتى في صلاته، حتى في صلاته يقول ابن مسعود: صليت ذات ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ بالبقرة، قلت يختم عند المئة، ما قال عند الجزء الأول، قلت يختم عند إيش؟ عند المئة، فمضى. ثم قلت يختم عند المئتين فمضى، قلت يختم وهو يركع، وقرأ بالنساء ثم آل عمران، قدم وأخر. فيقول ابن مسعود: فهممت بسوء. قيل: يا أبا عبد الرحمن ما هممت؟ قال: هممت أن أدعه وأجلس تحت. حتى الصحابة عملوا بهذا، الصحابيين الذين خرج في ويحرسان المسلمين في إحدى الغزوات، فأصيب أحدهما برمية سهم فاستمر في صلاته، ثم أصيب برمية السهم الثاني فاستمر إلى أن أثخنه الجرح، فأيقظ صاحبه فقال: لما لم تيقظني من أول مرة؟ قال: كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أتمها، حتى أتمها. فإذا أقول أيها الإخوة، من أراد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقرأ، عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني أقوام لم يأتوا بعد، ليس معهم إلا كتاب. إذن من يريد أن يعلم الناس ويتصدر للفتوى عليه أن يقرأ، عليه أن ينظر ماذا يقول العلماء، ماذا قال أهل العلم في هذه الأحاديث، عليه أن يقدم للناس ما تعلمه من علم الكتاب والسنة. مش يجيك إيميل ما تعرف منين تروح تلقي في خطبة الجمعة، لا تدري من أين مصدره ومشربه. فإذا أقول أيها الإخوة، اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون عمليا، أنك تدرب نفسك على طاعة رسول الله، على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لكم شيئا في رمضان، ما دمنا في رمضان، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا الآن بدأنا ماراثون الصيام، وبدأنا ماراثون الصلاة والطاعة، وبدأ الناس يتسابقون، وبدأ الناس يتساقطون. بدأت الناس في أول أيام رمضان تشوف المساجد مليئة، تشوف يومية يقرأ ما شاء الله من القرآن ما شاء الله، ثم وهكذا. لكن بعد الأيام، شوف الأيام العشر الأخيرة من رمضان، ما الذي يحدث؟ إلا من ثبته الله. وهذا عكس ما كان عليه رسول الله. هذا الجانب العمل الذي نريده، هذا الجانب الذي نريده، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. نعم كان يجتهد في رمضان، ولكنه كان أشد اجتهادا، مش في الأيام الأولى من رمضان، في الأيام الأخيرة من رمضان. فالذي يعمل عكس ما اتبع رسول الله، اجتهد في الأيام الأولى، تعب في الأيام الأولى، ثم لما جاءت الأيام الأخيرة ترك. ولكن السنة أن يكون الاجتهاد على أشده في العشر الأواخر. والدليل في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة، كان إذا دخلت العشر، العشر الأواخر، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. إذن اجتهاده متى كان؟ لم يكن في الأولى، وإنما كان أشده في العشر الأواخر. هذا جانب واحد. الجانب العمل الآخر الذي اليوم ما في غدا يعني طويل إن شاء الله. الجانب الآخر، بعض الناس يريد أن يطيل الصلاة في الليل، قيام الليل، هو من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، كما في سنن أبي داود وغيره أن أبا ذر رضي الله عنه يروي أنهم صلوا مع رسول الله في رمضان في الليالي الثلاث، فلما انتهى من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه قالوا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني احنا فينا نشاط وفينا قوة ورمضان وجو روحاني، طول. فانظر ماذا قال، يا رعاك الله، يا من تريد الأجر كاملا، أنا ما أقول يجوز ما يجوز، أقول الأجر كاملا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من قام مع إمامه حتى ينصرف. وأرجو أن تلاحظوا بألفاظ الحديث، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب الذي يقوم بعد الإمام يصلي، انصرف ولا ما انصرف؟ ما انصرف، استمر في صلاته، لم ينصرف مع إمامه حين انصرف من الصلاة. من قام مع إمامه كتب له قيام ليلة. إذن من أراد أن يأخذ أجر الليلة كاملة فلا يصلي بعد الإمام شيئا. وإنما أجاز أهل العلم على أحاديث أخرى أن تصلي ما شئت، لكن اكسب أجر الانصراف مع الإمام، لا تخالف الإمام، إذا سلم فسلم ولا تزد عليه. لكن إن ذهبت إلى بيتك ووجدت سعة ونشاط صلي، فهذه الصلاة أجر الليلة كاملا قد كتب، وهذه نافلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يرون الحق حقا فيتبعونه، وممن يرون الباطل باطلا فيجتنبونه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، ما ذكرناه من علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعني أننا نتشدد في أمور الدين أو الكتاب والسنة في غير ما أمر الله به. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أنك إن تابعت النبي عاديت الناس، لا يعني أنك إن تابعت النبي ضيقت على نفسك أبدا والله، وإنما متابعتك لرسول الله أن تسأل عن ما هو أمر رسول الله في كذا، ما هو فعل رسول الله في كذا، اعلم أن السعة ستجدها في ذلك، السعة ستجدها في ذلك. لماذا؟ لأن الناس قد يتشددون فيما غير علم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو حراما. وأنا ربما رددت هذا الحديث كثيرا، لكن ستعلمون أن متابعة محمد عليه الصلاة والسلام فيها اليسر. اليوم لو جئتني أو جئت لأي شيخ وسألته قلت له وقعت على امرأتي في نهار رمضان ايش نجيبه؟ سنقول له عتق رقبة، صيام شهرين أو صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطعت تطعم 60 مسكين. يقول لك يا شيخ ما عندي. قال والله هذا اللي عندي أنا، هذا اللي عندي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه السائل ما قال له هذا اللي عندي، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك أو ما بات؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. قال لا أجد إلا هذا، ما عندي غيره. قال فصم شهرين متتابعين. قال في رواية وهل أهلكني إلا الصيام، ما أطيق الصيام. قال أطعم 60 مسكين. قال لا أجد. فقال اجلس. فلما أتي عليه الصلاة والسلام برطب أو تمر قال أين السائل؟ قال فلاها. قال خذه وتصدق به على فقراء المدينة. قال على أفضل من أهل بيتي؟ لا يوجد في المدينة من هو أفضل مني. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال خذه وتصدق به على عيالك. هذا هو الذي ندعو الناس إليه. لكن ما يأتيك واحد عند الإمكانية وعند القدرة ويقول لك والله أنا ما عندي، لا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا علم الناس، هكذا كانوا يتعلمون، بل هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وحديث صفوان بن معطل ذكرناه مرارا، يأتي يجادل النبي عليه الصلاة والسلام في شكوى زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج يأتي يسألون رسول الله يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما لم يكن إثما أو حراما. هذا هو الدين، هذا هو اليسر، وليس اليسر فيما هو محرم. فإذا إخواني، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا تظن أنك تقوى على أن تقول أنا وصلت النهاية، أبدا لن تصل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ترك ميراثا عظيما من العبادات، كل ميسر لما خلق له. تجد واحد مجتهد في الصلاة، واحد مجتهد في الصدقة، واحد مجتهد في الصيام، واحد وهكذا. والله إن وجهك الذي تبذله، وجهك أو جاهك الذي تبذله للناس عبادة تؤجر عليها. أنا رحت مع فلان حتى، نعم تؤجر عليها. هكذا كان رسول الله، تأتي الأمة امرأة من عامة الناس تأتي فتأخذ بيد رسول الله حتى يقضي لها حاجتها، مشكلتها يحلها. هذه عبادة. نعم، كثير من الناس ربما يكون قليل صيام أو قليل صلاة أو كذا أو كذا، والله لتبلغ به هذه المنزلة ما لا يبلغه صيام ولا صلاة، أنه يقضي حوائج الناس. فإذا أبواب الخير كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولكن عليك أن تنظر أين أنت من محمد عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينظرون إلى رسول الله أنه القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن الصبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهني ضمن نشاطات إخوانكم في صندوق عالي للعمل الخيري، إن شاء الله ستكون الليلة محاضرة بعد صلاة التراويح لأخينا فضيلة الدكتور حسين الجبوري أستاذ بجامعة البحرين. تكون عنوان المحاضرة حول تزكية النفوس وتربية النفوس في رمضان، هذه الأولى. وأما الثانية فهناك من أشكل عليه في الخطبة الماضية حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت كان يقبل وكان يباشر وهو صائم، فقالوا كيف يباشر وهو صائم؟ المباشرة هنا السياق يحددها، لأن في اللغة أحيانا تأتي الكلمة بمعاني عديدة، مثل النكاح أحيانا يطلق على العقد وأحيانا يطلق على الجماع، فالذي يحدده السياق. فالمباشرة هنا تعني الضم والتقبيل ما فيما دون الجماع، وقد تعني الجماع، فالذي حدد هنا هو سياق الحديث، فليس معناه أنه كان يجامع وهو صائم، لأن الله عز وجل قال أحل له ليلة الصيام، فإذا نهار الصيام لا يجوز به الجماع، لكن المباشرة بمعنى الأخرى. ولكن لابد أن ننظر إلى ما آخر ما قالت عائشة، قالت وكان أملككم لإربد، يعني الإنسان يعرف نفسه أنه قد يقدم على شيء ثم يتطور الموضوع إلى ما لا يحمد عقباه، فإذا قالت وكان أملككم لإربد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.